ومر بنا أن البقرة أيضا يعني الأصل أن البدن هي الإبل، لكن تجوزا يعني يقال للبقر أيضا إنها من البدن، لكن يعني إذا جمعت مع البقر فالمراد بالبدن الإبل. وهنا في الحديث الذي سيق كان بدنا أي إبلا، يعني التي سيقت التي أخذها معه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قوله باب من ساق البدن، نقرأ من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال قوله باب من ساق البدن معه أي من الحل إلى الحرم، يعني أحضر البدن من الحل ودخل بها الحرم. قال المهلب رحمه الله، وهو من شراح صحيح الإمام البخاري، الإمام المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله، قال أراد التميم يعني، قال أراد المصنف أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم، فهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، اشترى الهدي في الحل وساقه معه ودخل به الحرم. قال فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى عرفة، وهو قول مالك الإمام مالك يقول لو اشترى البدن من لو اشترى الهدي داخل الحرم فعليه أن يذهب به إلى عرفة ويرجع يدخل به مرة ثانية، لأن عرفة حل، وبعدين يدخل به وهو راجع للمزدلفة بعد ما يخلص الوقوف بعرفة يرجع يبيت في مزدلفة، في مزدلفة حرم، فإذا اشترى من الحرم يخرج به للحل إلى عرفات وبعدين يرجع يدخل به مرة ثانية الحرم. قال وهو قول مالك، قال فإن لم يفعل فعليه البدل، وهو قول الليث، إذا لم يفعل فعليه بدله، يعني إذا لم يجعل الهدي معه، لم يشتره من الحل أو يحضره من الحل ويدخل به الحرم، أو إذا اشترى من الحرم عليه أن يخرج به إلى عرفات، وإلا فعليه بدله، يعني لا يجزئه هذا. قال وقال الجمهور إن وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا بدل عليه، وده الأرفق بالناس يعني في الوقت الحاضر طبعا كما تعلمون، يعصر جدا الأخذ بقول مالك رحمه الله والليث رحمه الله. فالجمهور قالوا إن وقف به بعرفة، يعني إن وقف بالهدي معه في عرفة فحسن وإلا فلا بدل عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس بسنة، يعني يقول أصلا ليس ليس بسنة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ساق الهدي من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرم، فيقول يعني كأنه من سنن العادات، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسكنه خارج الحرم، وكان الأنسب يعني والأرفق أن يأخذ الهدي معه من المدينة حيث يقيم عليه الصلاة والسلام ويدخل به، لكن يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه ليس بسنة أصلا، حتى من كان مستطيعا أو قادرا أن يحضر الهدي ويسوقه معه وكذا، فلا يعني لا سنة في ذلك أو لا أجر فيه، لكن الجمهور قالوا هو سنة لمن قدر عليه وإلا يعني فلا حرج. قال وهذا كله في الإبل، هذا كله في الإبل، فأما البقر فقد يضعف عن ذلك والغنم أضعف، يعني عشان يجيب بقر ويمشي معه مثلا من المدينة إلى مكة فقال يضعف عن ذلك، الإبل تمشي وتسير مسافات طويلة والغنم أضعف من ذلك. ومن ثم قال مالك لا يساق إلا من عرفة أو ما قرب منها لأنها تضعف عن قطع طول المسافة، يعني فالإمام مالك رحمه الله قال يعني في غير الإبل يعني بس يروح به العرفة ويرجع مسافة قصيرة، يعني حتى لا تضعف عن قطع طول المسافة. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالإبل، نعم النبي عليه الصلاة والسلام أحضر معه الإبل من المدينة من ذي الحليفة كما سيأتي، يعني نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جلبها معه، من ساق معه الهدية من ذي الحليفة وخذ الطريق كله إلى مكة، وهذا كان جزء من الجزء آخر من الهدي كان جلبه علي معه رضي الله عنه من اليمن، عليه رضي الله عنه أيضا كان في اليمن في وقت حجة الوداع وقدم من اليمن وكان أحضر معه هديا أيضا، فقربه النبي عليه الصلاة والسلام، الإبل التي أحضرها معه والإبل التي أخذها من علي، فكان المجموع 100 بدنة. نعم. طيب، هنا عن عقيل قال في رواية مسلم حدثني عقيل، طبعا دي إيه؟ عشان مسألة العنعنة، لفظ عن يعني ليس صريحا في السماع، لكن لفظ حدثني صريح في السماع. فهنا في رواية البخاري عن عقيل، الإمام البخاري رحمه الله مرات يعني يرد العنعنة، لأن المتقدمين يعني يرون أن العنعنة مثل التحديث طالما الراوي لم يكن مدلسا، تعرفون مدلس اللي هو يعني يستعمل لفظ عن لكونه حذف الواسطة بينه وبين شيخه، فيأتي بلفظ يوهم السماع. فالراوي الذي يكون مدلسا هو الذي يحترز يعني في استعماله لفظ عن، أما غير المدلس يعني الراوي الذي لا يعرف عنه أنه يحذف الواسطة بينه وبين شيخه، فهذا لا يضر سواء قال عن ولا قال حدثني ولا قد سمعت، كله يكون محمولا على الاتصال يعني أنه سمعه من شيخ. ونجد أن الروايات يعني توضح ذلك. طبعا هنا بالذات يعني قال الليث عن عقيل، يلاحظ أن الليث رحمه الله تعالى يعني كان من أبعد الناس عن التدليس. الإمام الليث بن سعد رحمه الله يعني قالوا حد يعني ورد عنه هو كان من تلاميذ الزهري، ومرات يروي عن الزهري مباشرة، يعني الإمام الليث بن سعد مرات يروي عن الزهري مباشرة، يقول حدثني الزهري وسمعت الزهري، ومرات يروي عنه بواسطة وبواسطتين وثلاثة وأربعة وخمسة لغاية درجة خمسة، مرات يعني بينه وبين شيخه خمسة أشخاص لا يحذف منهم أحدا. مرات يعني في بعض الأحاديث الليث يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الزهري، الزهري اللي هو شيخه مباشرة، فكان يعني أبعد الناس عن التدليس. فالليث سواء قال عن ولا قال حدثنا يعني لا يضر. فهنا في رواية البخاري قال عن، والرواية اللي عند مسلم قال حدثني عقيل. حتى هنا تلاحظون في واسطة بينه وبين ابن شهاب اللي هو الزهري، قال حدث ليس عن عقيل عن ابن شهاب، ابن شهاب اللي هو الزهري، وهو ليس أصلا من تلاميذ الزهري، بس هنا بينه وبين شيخه واسطة وسماه، ولو كان واسطتان ولا ثلاثة كان حيذكرهم أيضا رحمه. طيب، قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. هنا الإشكال اللي في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، كيف هذا والمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا لم يكن متمتع، لأن في الحديث الأخرى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أمر الناس أن يتمتعوا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل، فتأخر الناس والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. فحديث كثيرة واضح فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وأنه أمر الناس بالتمتع لكنه كان قارنا، واعتذر عليه الصلاة والسلام بأنه ساق معه الهدي، وأنه لو لم يسق معه الهدي لتمتع. فهنا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. هنا أجوبة العلماء، الحافظ سيذكر عدة أجوبة وينتقدها وبعدين يذكر الجواب المختار. فالجواب الأول عن هذا الإشكال، قال المهلب معناه أمر بذلك، معناه أمر بذلك، فقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني أمر بالتمتع في حجة الوداع. قال لأنه كان ينكر على أنس قوله إنه قرن، ويقول بل كان أو كان ينكر على أنس قوله إنه قرن ويقول بل كان مفردا. نعم، فيقول كان ينكر اللي هو ابن عمر رضي الله عنه، كان ينكر على أنس قوله إنه قرن ويقول إنه حج مفردا. فإذا ابن عمر نفسه لم يكن يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع. يعني الروايات الأخرى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ولكن هنا لما قال تمتع يعني أمر بالتمتع. قال وأما قوله وبدأ فأهل بالعمرة فمعناه أمرهم بالتمتع، وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج. قال ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. قال إن عندنا ابن عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا في الروايات الأخرى عنه، وهنا ابن عمر يقول حج يقول تمتع، فالمهلب يقول إذا نؤول رواية تمتع بأن المقصود بها أمر بالتمتع. وقال في نفس الرواية قال وبدأ فأهل بالعمرة، قال برضو نحملها على أنه يعني أمرهم أن يهلوا بالعمرة، فجعل هذا هو المعنى. قال الحافظ ابن حجر قلت ولم يتعين هذا التأويل المتعسف، لم يتعين هذا التأويل المتعسف. هو طبعا هذا التأويل يعني مبني على طريقة في المجاز، يعني تستعمل في اللغة أحيانا أن يقال مثلا إيه، مثلا الملك الفلاني هو الذي بنى مدينة كذا، أو هو الذي مش، فطبعا ليس المقصود أنه بنى يعني هو بنفسه وقف بنى المدينة، وإنه مقصود أنه يعني أمر ببنائها. في مرات يعني ينسب الشيء يعني إلى شخص ويراد أنه أمر به، يعني فوجهه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع يعني أمر بالتمتع هكذا. لكن الحافظ يقول هذا تأويل متعسف. طيب قال وقد قال ابن المنير في الحاشية إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات، من أبعد التأويلات. قال والاستشهاد عليه بقوله، يعني أيضا ابن المنير لا يوافق على هذا التأويل. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر محتمل. فقال والاستشهاد عليه بقوله رجم، يعني الذين أولوا هذا التأويل قالوا تمتع يعني أمر بالتمتع، استشهدوا عليه بأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم مثلا الزانية، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يرجم بنفسه وإنما يعني أمر برجمه، فقال رجم بمعنى أمر به. فقال والاستشهاد عليه بقوله رجم وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات، لأن الرجم من وظيفة الإمام، والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه. وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه. ثم أجاز تأويلا آخر، ده اللي هو ابن المنير، ابن المنير رحمه الله، ابن المنير الإسكندري، وكان من فقهاء المالكية ومن علماء الإسكندرية في مصر. فأجاز تأويلا آخر وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله، لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم، فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك. رأي ابن المنير يقول أن الراوي وجد أن الناس تمتعوا في حجة الوداع، فيقول يعني الراوي لما وجد الناس تمتعوا والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، فظن الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، ويعني وكأنه استبعد أن يفعل الناس شيئا في الحج يخالف طريقته عليه الصلاة والسلام. تعرفون التمتع اللي هو أنه يؤدي العمرة أولا وبعدين يتحلل منها ثم يحرم بالحج من مكة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فالذين تمتعوا يعني أدوا العمرة في اليوم الرابع من ذي الحجة ثم تحللوا، لبسوا المخيط وتطيبوا وقصوا شعرهم وأظفارهم وبقوا يعني محلين لغاية اليوم الثامن. في اليوم الثامن من ذي الحجة رجعوا أحرموا بالحج من داخل مكة. فالناس الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام تمتعوا، أما القارن فإنه يبقى على على إحرامه. القارن يحرم من الميقات بحج وعمرة ويبقى على إحرامه، لا يتحلل إلا في اليوم العاشر. وأما المتمتع فإنه يحرم بالعمرة فقط من الميقات، وبعدين يؤدي العمرة ويتحلل منها ويبقى حلالا لغاية اليوم الثامن، يحرم إيه بالحج من مكة. طيب هذا فكلام ابن المنير يقول أن الراوي وهم، يعني لما وجد الناس متمتعين فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل مثلهم فنسب إليه التمتع. قال الحافظ ابن حجر: ولم يتعين هذا أيضا، بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي، وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرها، بل قال النووي: إن هذا هو المتعين. قال: وقوله بالعمرة إلى الحج أي بإدخال العمرة على الحج. وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل. طيب يعني رأي الحافظ ابن حجر وهو رأي الإمام النووي أيضا رحمهم الله، قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا التمتع في اللغة يعني تمتع بالشيء، يعني انتفع به واستفاد منه، يعني فهنا تمتع بالعمرة إلى الحج يعني استفاد إيه من قرن الحج بالعمرة، أنه يعني أصبح العمل واحدا، يعني الطواف الواحد يجزئ عن الحج والعمرة، والسعي الواحد يجزئ عن الحج والعمرة. فإذا يعني القارن ليس عليه طواف، إذا قدم مكة المتمتع عليه طواف العمرة وعليه سعي العمرة، لكن القارن الطواف إذا قدم مكة هذا يسمى طواف القدوم، هذا من المستحبات، يعني ليس عليه أن يطوف إذا قدم مكة، يمكن أن يكتفي بطواف الإفاضة في اليوم العاشر. والسعي القارن بيكون عليه سعي واحد فقط، إما إذا طاف للقدوم ممكن يسعاه بعد طواف القدوم فلا يكون عليه سعي آخر بعد طواف الإفاضة في اليوم العاشر، أو إذا لم يطف للقدوم أو لم يسعى بعد طواف القدوم يبقى إذن عليه سعي واحد يجزئ عن حجه وعمرته. فقال إن تمتع هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي لحج التمتع، وإنما تمتع بمعنى أنه يعني أدخل العمرة في الحج، فكان عمل واحد يجزئ عن عمرته وحجته جميعا. فهذا رأي النووي وابن حجر. المتمتع عليه طوافين وسعيين. المتمتع عليه طواف لعمرته وطواف لحجته بإجماع الفقهاء. بالنسبة للسعي أكثر الفقهاء قالوا عليه سعيان أيضا، سعي للعمرة وسعي للحج، لكن هناك رأي آخر يعني إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ويأخذ بها الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول المتمتع يجزئه سعي واحد، يجزئه سعي واحد بس لحجه وعمرته جميعا، يعني إذا سعى في العمرة ليس عليه سعي آخر للحج، لكن يعني الجمهور على أنه عليه سعيان وطوافين. قال: وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل، وإنما المشكل هنا قوله بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. طيب يعني خلصنا من الإشكال الأول اللي هو تمتع. طيب الإشكال الثاني قال بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة، وهذا بالعكس، وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال، لأنه أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمرة وحجة معا، وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم. فقال يعني بدأ بالعمرة ثم أدخل عليه الحج، يعني يقول إن هو صيغة الإهلال التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، إنه قال لبيك بعمرة وحجة معا فذكر العمرة أولا، يعني هو ليس هناك فاصل بينهما، مش يعني عمرة وبعدين انتهى منها وحج، وإنما بدأ بالعمرة يعني في اللفظ الذي استعمله، استعمل كلمة العمرة أولا فقال لبيك بعمرة وحجة معا، فقدم العمرة في الذكر، فلهذا قال بدأ بالعمرة، فهذا تأويله يعني. قال وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم، لكن قد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما ذلك على أنس رضي الله عنه، فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما أي في ابتداء الأمر، ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس إلى آخره، فإن الذين تمتعوا إنما بدأوا بالحج لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حين حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم. يعني يقول الصحابة الذين تمتعوا هم يعني كانوا محرمين بالحج، ولا في يعني من الميقات، لما كانوا في الميقات أحرموا بالحج، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، يعني أن يجعلوا حجهم عمرة وأن يتحللوا منه ثم يحرمون بالحج بعد ذلك من مكة. فهذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم. فهو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بدأ بالحج أولا ثم أدخل عليه العمرة فصار قارن، ولما أدخل العمرة قال لبيك بعمرة وحجة معا، فهنا العمرة قدمها في الذكر أولا يعني طبعا هذه كلها أجوبة تلاحظون فيها يعني شيء من يعني من التأويل، يعني اللفظ يعني لا تتبادر هذه المعاني إلى الذهن مباشرة، ولكن احتاج العلماء إلى هذه التأويلات حتى يوفقوا بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب يعني. قال فساق معه الهدي من ذي الحليفة أي من الميقات، وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة، وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس. يقول هذه من السنن التي أغفلها كثير من الناس، أنه يحمل معه الهدي إما من الميقات أو من مكان بعيد. مشقة. نعم في مشقة نعم. لكن ما زال يعني إلى الآن بعض يعني من يعتمر أو يحج من داخل الجزيرة العربية وكذا، يعني ممكن يكون معه سيارات النقل هذه ويحمل فيها بعض الغنم معه وكذا يعني، بس يعني لا يتمكن من هذا إلا يعني قلة من الناس يعني. نعم. قال فإنه لا يحل من شيء، قال تقدم بيانه في حديث حفصة في باب التمتع والقران، هو هنا لفظ الحديث قال فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس من كان منكم أهدى الذي معه هدي فإنه لا يحل لشيء حرم منه، يعني محظورات الإحرام تبقى محرمة عليه حتى يقضي حجه، يعني هذا معناه أنه يحج يعني قارنا، طالما أنه يعني ساق معه الهدي فيحج قارنا، وبالتالي لا يتحلل يعني من العمرة، فيبقى على إحرامه إلى أن ينحر هديه، الذي يسوق معه الهدي فيظل على إحرامه إلى أن ينحر هديه في اليوم العاشر، ويكون التحلل من الإحرام في اليوم العاشر يعني. هو طبعا التحلل يحصل بشيئين من ثلاثة، التحلل الأول اللي هما رمي الجمرة وحلق الشعر والطواف، طواف الإفاضة، فأي اثنين من هذه الثلاثة يتحلل بها التحلل الأول، والأمر يعني الثالث يحصل به التحلل الثاني. التحلل الأول يحل كل محظورات الإحرام ما عدا النساء، وإذا فعل الأمر الثالث حل له كل شيء حتى النساء. طيب قال ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يكن أهدى أنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر شعره. هذه أعمال العمرة، يعني هي أعمال العمرة أنه يحرم من الميقات، وبعدين إذا ذهب إلى مكة يطوف بالبيت 7 أشواط ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر شعره. طيب هنا قال ويقصر كذا لأبي ذر، في رواية أبي ذر لصحيح البخاري أبي ذر الهروي، وأما الأكثر فعندهم وليقصر، وكذا في رواية مسلم. قال النووي معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالا، وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك وهو الصحيح، وقيل استباحة محظور. يعني اختلفوا في حلق الشعر أو التقصير الذي يفعله من يتحلل من الحج أو من العمرة، هل هو نسك أو هو استباحة محظور؟ فالذي قال يعني هو نسك فمعناه أنه يمكن أن يبدأ به، يعني مثلا في بالنسبة للحج فإحنا قلنا عليه أن يعني هو يتحلل بفعل شيئين من 3 اللي هما الرمي والحلق والطواف، صحيح؟ فلو أنه حلق بدأ بالحلق، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء قدم يومئذ ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو فرضنا أنه قبل أن يرمي الجمرة بدأ بحلق الشعر، قبل أن يرمي الجمرة النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج، فالحلق هنا يعتبر نسكا من المناسك ليس استباحة لمحظور. طب هو الآن فعل شيئا واحدا لا يحل له، يعني هو حلق شعره لكن لا يحل له أن يتطيب ولا أن يلبس المخيط ولا لغاية لما يرمي الجمرة، فحلق الشعر هنا لا يعتبر أنه فعل محظورا من محظورات الإحرام أنه حلق شعره. يعني لو أنه تطيب أو لبس المخيط قبل أن يفعل شيئين لكان عليه فدية، لكن لو حلق قبل أن يرمي ويطوف ليس عليه فدية لأنه فعل شيئا من مناسك الحج يعني، وتبقى بقية المحظورات محظورة عليه حتى يفعل الشيء الثاني يعني. فقال هذا هو الصحيح، أن الحلقة أو التقصير الذي يحصل به التحلل أنه نسك من المناسك وليس استباحة لمحظور. وقيل استباحة محظور، الرأي الثاني قالوا هو استباحة محظور من محظورات فلا يصح أن يبدأ به. قال وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج. هنا لماذا قال للمعتمر في من يحج متمتعا أنه يقصر ولم يأمره بالحلق مع أن الحلق أفضل كما وضح هنا، يعني حتى يبقى له شعر يحلقه عند التحلل من الحج، لأن الفترة بين الحج والعمرة يعني عادة تكون قريبة لا تكفي لنبات الشعر يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان وصل في اليوم الرابع، فالذين اعتمروا في اليوم الرابع، وبعدين سيحرمون بالحج في اليوم 8 ويتحللون في 10، فإذا حلقوا في اليوم 4 فما يجي اليوم 10 يعني لا يكون يعني نبت الشعر بالقدر الذي يكفي يعني للحلق مرة أخرى، فأمرهم أن يقصروا في العمرة ثم يحلقون بعد في الحج. ومن هنا يعني قال كثير من الفقهاء يعني أن التقصير يكون أفضل بالنسبة للمتمتع إذا كان الوقت قريبا بين عمرته وحجته، أما من وصل إلى مكة مبكرا لأن يعني الإحرام بال يعني حج التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج اللي تبدأ من شوال، فعندنا شوال وذو القعدة وذو الحج، فممكن مثلا أن الإنسان يحرم بالعمرة في شوال ويظل باقيا أو في مكة إلى الحج ويحج من سنته، فيكون ذلك حج تمتع، ففي هذه الحالة يعني لو أنه أحرم بالعمرة في شوال أو في أول ذي القعدة أو كذا، فالوقت يكفي يعني لنبات الشعر، ففي هذه الحالة يكون الحلق أفضل في حق هؤلاء. قال: وليحلل هو أمر معناه الخبر، أي قد صار حلالا، فله فعل ما كل فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام، ويحتمل أن يكون أمرا على الإباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الإحرام. هناك من القواعد في الأصول أن الإيه في أصول الفقه أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء كان محظورا فمعناه أنه يباح فعله، وكذلك إذا أمر الله تعالى بفعل ما كان محظورا فالأمر هنا يحمل على الإباحة. ومن ذلك قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الصيد حرام على المحرم. وقال سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، فهنا أمر بالصيد إذا تحلل الإنسان من الإحرام، فهنا أمر إباحة، يعني الصيد كان محظورا على المحرم فإذا تحلل أمره الله تعالى أن يصطاد، يعني أبيح لكم الصيد، ليس أنه يعني لا هو واجب ولا هو سنة أن الإنسان لما يتحلل من الإحرام أن يروح يصطاد يعني شيئا، وإنما هو أمر إباحة. وكذلك الأمر بالبيع بعد صلاة الجمعة، قال إيه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والابتغاء من فضل الله معناه التجارة، لأن الله تعالى قال في السورة الأخرى: قالوا آخرون يقاتل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالذي يضرب في الأرض يعني يسافر، يبتغون من فضل الله يعني يسافرون للتجارة، فالابتغاء فضل الله معناه التجارة. فهنا الأمر بالتجارة بالبيع والشراء بعد صلاة الجمعة قالوا هو أمر إباحة. وهنا أيضا أمره قال: وليحلل أمر بالتحلل، يعني أنه يتطيب أو يلبس مخيطا أو يفعل شيء مما كان من محظورات الإحرام. فهنا قيل يعني أن هذا الأمر إما معناه أن المحظورات صارت حلالا له، وإما أنه أمر إباحة، يعني هل يجب على الإنسان أن يفعل شيء من هذه المحظورات؟ فقالوا يعني لا يجب عليه فعل شيء منها، ولا يكون حتى يعني ندبا. تحلل بشيئين من ثلاثة إلا الجماع حتى الطواف الإحرام. نعم أحسنتم، إلا مسألة إيه النساء، والنساء يعني قالوا يدخل فيها الجماع، ويدخل فيها أيضا مباشرة النساء ولو بدون الجماع أيضا، يعني لا يفعلها حتى ينتهي من التحلل الثاني. يعني نعم. بالنسبة للقاعدة الأصولية اللي هي الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، فيها قول آخر، يعني بعض علماء الأصول قالوا الأمر بعد الحظر يعيد الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعيده إلى ما كان عليه قبل الحظر. يعني هنا مثلا في هذا المثال الأمر بالتحلل، والتحلل يشمل أشياء، يعني التطيب ومثلا ولبس المخيط وقص الأظافر وحلق الشعر، فمنها أشياء مثلا كانت مستحبة، يعني مثلا حلق العانة ونتف الإبط وأشياء مثلا ما كان منها مستحبا فعله يرجع إلى الاستحباب، أو التطيب مثلا عموما مستحب في الجملة، ما كان مستحبا رجع إلى الاستحباب، ما كان مباحا رجع إلى الإباحة. يعني الأمر بشيء كان محظورا معناه أنه يعيده إلى ما كان عليه قبل الحظر، ما كان واجبا رجع واجبا، ما كان مستحبا رجع مستحبا، ما كان مباحا رجع مباحا وهكذا. قال: ثم ليهل بالحج، أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة، ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي، فلم يرد أن يهل بالحج عقب إهلاله من عندكم إهلاله ولا إحلاله؟ إهلاله من العمرة. هو يعني هو أمر أن يتحلل من العمرة، قال: وليحلل ثم ليهل بالحج، فكأن قد يكون الأصوب يعني عقب إحلاله, يعني عقب إحلاله من العمرة, يعني هو قال يعني أمر بالتحلل من العمرة, ثم بعد التحلل من العمرة أمر أن يهل بالحج. فقال هنا تلاحظون استعمل ثم, يعني هو مثلا هيتحلل من العمرة, يعني اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام اعتمروا في اليوم الرابع وتحللوا من العمرة في اليوم الرابع, هل يحرم بالحج مباشرة عقب التحلل من العمرة؟ لأنك بقوا 4 أيام ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن. فهنا قال يعني وليحلل ثم ليهل, لأن ثم تفيد التراخي, يعني دائما في حروف العطف عندنا الواو لا تقتضي يعني ترتيبا ولا زمنا, إذا قال مثلا افعل كذا وكذا أو دخل زيد وعمر لا يفيد أن أحدهما دخل قبل الآخر, ولا يفيد يعني زمنا بينهما. وفي عندنا حرف الفاء يفيد الترتيب مع التعقيب, يفيد الترتيب مع التعقيب, يعني أنه بعده مباشرة. إذا قلت دخل زيد فعمر, يعني زيد دخل أولا وعمر دخل بعده مباشرة. وإذا استعملت ثم تفيد الترتيب مع التراخي, إذا قلت دخل زيد ثم عمر معنى أن زيدا دخل وبعده بفترة مضى وقت, يعني لم يدخل عقبه مباشرة وإنما فصل بينهما فاصل, يعني مثل ما تقول مثلا أذن المؤذن ثم أقام مثلا, يعني في بينهما فترة. إذا قلت فأقام يعني عقب الأذان مباشرة, إذا قلت ثم أقام يعني مثلا تأخر وفصل بينهما فاصل وهكذا. بخصوص الواو بالذات الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الواو تفيد الترتيب, يرى الإمام الشافعي أن الواو تفيد الترتيب, ولهذا يستدل بالآيات التي فيها عطف بالواو على وجوب الترتيب. مثلا يستدل بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم, فيرى أن الواو تفيد الترتيب وأنه يجب هذا الترتيب استدلالا بالواو. يعني من أوجب الترتيب من يعني الحنابلة يوجبون الترتيب أيضا, لكن لا يستدلون بمسألة الواو وإنما يستدلون بأدلة أخرى, أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا وقال هذا الوضوء وكذا إلى آخره, فهناك أدلة أخرى تفيد الترتيب, لكن من ضمن أدلة الإمام الشافعي العطف بالواو, يرى أن الواو تفيد الترتيب. طيب قال وليهدي, قال أي هدي التمتع وهو واجب بشروطه. عندنا تعليق في الحاشية يقول هذه الكلمة ليست في نسخ الصحيح التي بأيدينا, لكن لعلها في نسخة عند الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج, أي لم يجد الهدي بذلك المكان. فمن لم يجد هديا يعني بذلك المكان. قال ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه حينئذ, أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك. يعني هنا يذكر الحافظ ابن حجر صور عدم وجود الهدي, يعني من حج قارنا أو متمتعا ولم يجد هديا. فما معنى لم يجد هديا؟ فقال الصورة الأولى أن يعدم الهدي, أن هو يعني معه ثمن الهدي, معه مال, ولكن بحث عن أحد يبيع إبلا أو غنما أو بقرا لم يجد, نفدت الإبل أو البقر أو الغنم لا يوجد هدي للبيع, فإما أن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه, أو الهدي متوفر موجود الهدي للبيع ولكنه لا يجد ثمنه, أو يجد ثمنه لكنه يحتاج إليه لأهم من ذلك, يعني معه مال يكفي لشراء شاه لكنه لو اشترى بها الشاه مثلا محتاج إلى نفقة ليعود إلى بلده بعد الحج, فإذا استعمل هذا المال الذي معه في شراء الهدي لن يكفيه المال ليعود إلى بلده مثلا ونفقة رجوعه ونحو ذلك, أو قوته وقوت من يعولهم أو كذا, أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه, يعني معه الثمن والهدي موجود بس صاحب الهدي لا يريد أن يبيع، أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه، أو صاحب الشخص عنده غنم ولكن يبيعها بغلاء يزيد في سعرها كثيرا عن ثمن المثل، نعم، فينتقل فيكون هذا عذرا له، يعني إذا بالغوا في أسعار الهدي ورفعوها عن السعر المعتاد كثيرا، فينتقل قال فينقل إلى الصوم كما هو نص القرآن، قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إذا اقترض يعني. نعم. لا يلزمه الاقتراض. لا يلزمه الاقتراض. يعني تلاحظون الفقهاء يعني مثلا يقول من وجد الماء مثلا يباع بثمن زائد عن ثمن المثل مثلا، فيقولون لا يلزمه شراء الماء، يحل له أن يتيمم. إذا كان الماء يباع حتى ومعه ثمنه لكن يباع غاليا بزيادة كبيرة عن الثمن المعتاد، فيسقط عنه الوضوء وينتقل إلى التيمم. بل أكثر من هذا قالوا لو كان، طيب لو أهدي إليه، قالوا إذا أهدي إليه ما تلحقه المنة فيه فلا يلزمه قبوله حتى لا تلحقه المنة. يقول مثلا إذا الشخص الذي يهديه تلحقه المنة، يعني يكون له فضل عليه وأسدى إليه معروفا، فقالوا لا يلزمه شرعا أن يتحمل منة وينتقل إلى التيمم بدون وهكذا. فأنا مثلا نفس الشيء في الهدي و... نعم. بالنسبة يعني صيام هل يجب يعني ترتيب إذا رجعنا بلدي؟ لا تقصد التتابع بينها يعني ولا كيف؟ لا يلزم التتابع بينها، يعني ممكن يفرق بينها، نعم يجوز صومها متفرقا. قال والمراد بقوله في الحج أي بعد الإحرام، وقال النووي هذا هو الأفضل، فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح. فقال في الحج يعني بعد أن يحرم بالحج يصوم 3 أيام، فلهذا قالوا يحرم بالحج مبكرا، يعني إن مثلا بعضهم قال يعني يجعل آخرها يوم عرفة ويصوم يوم عرفة فيصوم 7 والـ8 والـ9، فيحرم بالحج يعني مثلا قبل دخول اليوم 7 بحيث يصوم 7 والـ8 والـ9 وهو محرم، فيكون صام 3 أيام في الحج. وبعضهم قال لا يعني ما يصومش 9، يجعلها 6 والـ7 والـ8 فيحرم بالحج قبل 6 ويصوم 6 والـ7 والـ8 حتى يفطر يوم عرف. فالإمام النووي يقول هذا هو الأفضل أن تكون بعد الإحرام، فإن صامها قبل الإهلال بالحج قال أجزأه على الصحيح. يعني لو أنه صام مثلا 6 والـ7 مثلا والـ8 وبعدين أحرم بالحج مثلا في اليوم، إما في يوم 8 أو في يوم 9 فصامها أو صام بعد بعضها قبل أن يحرم بالحج قال أجزأه على الصحيح. وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح، قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي. يعني هل لابد أن يكون محرما؟ بعضهم قال ممكن قبل الإحرام بالحج لكن أثناء إحرامه بالعمرة، يعني يبقى على إحرامه بالعمرة، وجوز يعني هنا الكلام عن صيامها قبل التحلل من العمرة، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ يعني إذا صامها قبل أن يتحلل من العمرة، فهنا مالك قال لا يجزئه أن يصومها قبل أن يتحلل من العمرة، يعني معنى كلام مالك لابد أن يتحلل من العمرة أولا ثم يصوم هذه الأيام بعد أن يتحلل من العمرة، لا يلزم أن يكون أحرم بالحج، يعني الفترة اللي هي بين العمرة والحج. وقال وجوزه الثوري وأصحاب الرأي، جوزوا أن يصوم هذه الأيام 3 قبل أن يتحلل من العمرة. قال وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع، وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة. هذا على القول الأول اللي قالوا لابد أن يكون محرما بالحج أثناء صيام هذه الأيام الثلاثة، فقالوا يحرم بالحج إما قبل السادس أو قبل السابع. فإن فاته الصوم قضاه، وقيل يسقط ويستقر الهدي في ذمته، وهو قول الحنفية. طيب لو لم يصم ثلاثة أيام في الحج وانتهى الحج وهو لم يصم ثلاثة أيام ولا وكان لم غير واجد للهدي ولم يصم الأيام الثلاثة حتى انتهى الحج، سواء بعذر أو بغير عذر يعني، فإذا فاته الصوم فهنا الفقهاء اختلفوا بقى هل يقضي الصوم ولا يرجع يقضي الهدي، هو كان عليه هو أصلا الصوم كان بدلا عن الهدي، فالحنفية قالوا إذا لم يصم يبقى إيه وجب عليه الهدي. قال قيل يسقط الصوم عنه ويبقى الهدي دينا في ذمته، والفريق الآخر قال لا يبقى الصوم في ذمته فعليه أن يقضي الصوم بعد ذلك. قال نعم شاء الله. تحديد نهايه الحج هنا، هل هي للحج بعد ما يقضي المناسك ولا هي ايام التشريق؟ هم قالوا هو هيتكلم عن ايام التشريق حالا. قال وفي صوم ايام التشريق لهذا قولان للشافعيه اظهرهما لا يجوز، قال النووي واصحهما من حيث الدليل الجواز، لانه ورد في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه رضي الله عنها قالت لم يرخص في ايام التشريق اي صم إلا للحاج إذا لم يجد الهدي أو فرخص في أيام التشريق أن تصوم، فممكن يصومها إما قبل الحج أو أيام التشريق. وبعدين قال ثم خب، يعني هنا يصف عمرة، يصف يعني طواف وسعي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه خب الخبب اللي هو الإسراع في المشي والرمل يعني.